السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، الوطن وحبه موضوع يحرك الشجون، ويلزم الحنين للوطن، ويرفع الهمم لخدمته، ويغرس الترابط بين أهله، ويزرع المحبة في مجتمعه، ويدفع أصحابه إلى المحافظة عليه وبذل الأنفس في الدفاع عنه، لا سيما ونحن في زمن فتن وتفرق، وحروب وتمزق، وأحزاب وتشتت. قد دمرت أوطان من حولنا، وتشتتت أمم بجوارنا. وحب الوطن أيها الناس ليست دعوى يدعيها الإنسان، ولكنه غرس في القلب وتصدقه الأعمال. فالحب لا يكون صحيحا حتى تظهر آثاره في تصرفات المحب نحو محبوبه. وحب الوطن غريزة في النفوس متأصلة، وطبيعة طبع الله الناس عليها. وقديما قالوا: إذا أردت أن تعرف صدق الرجل وأصله، فانظر إلى حنينه لأوطانه، وتلهفه لإخوانه، وندم وشوقه إلى ما مضى من زمانه. ولشدة مفارقة الأوطان على النفوس، قرن الله عز وجل بينه وبين الموت، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قال ابن الجوزي: فسوى بين القتل والخروج من الأوطان. بل جاء في شرعنا عقوبة للزاني غير المحصن تغريب عام حرمانا عن وطنه، لتزداد عقوبته وحسرته. وحب الوطن من الإيمان إن كان الوطن مسلما وكانت المحبة لأجل الدين. وأما الحديث الوارد في ذلك حب الوطن من الإيمان فهو باطل لا يصح، لأن حب الوطن لذاته أمر فطري يشترك فيه المسلم والكافر. ودار الإسلام عند أهل السنة والجماعة هي البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين من الأذان والإقامة والصلاة. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الإغارة أي على بلد إن سمع أذاناً أو رأى مسجداً وإلا أغار. وفي لفظ مسلم كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فعلامة ديار الإسلام إظهار الأذان على المساجد. أقول هذا أيها الناس لأن من الناس من يعتقد، وقد غرس هذا في عقول كثير من شباب الأمة، أن بلادنا بل إن بلاد المسلمين عندهم اليوم بلاد كفر، وما التفجير والتفخيخ والعمليات الانتحارية وقتل النساء والذرية والقذائف العشوائية في كثير من البلدان إلا ثمرة هذا الاعتقاد الباطل. وهذا في الحقيقة مذهب الخوارج المارقين. قال ابن تيمية عنهم عليه رحمة الله: فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا ودارهم دار كفر، وإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم. وقال رحمه الله: الخوارج تميزوا بالإمامة والجماعة والدار، أي لا يرون إماما وحاكما إلا من كان منهم، ولا جماعة مسلمة إلا جماعتهم، ولا دار إسلام إلا دارهم. تميزوا بالإمامة والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقد غرر بكثير من شبابنا حتى اعتقدوا أنه لا توجد دولة إسلامية ولا مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم على وجه الأرض اليوم، حتى قال أحد منظريهم في عصرنا ممن يرتضع منه كثير من الشباب أفكارهم ويربون على كتبه في تفسيره المشهور: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال إن المسلمين اليوم لا يجاهدون، قال ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. ولذلك دعا أتباعه إلى الثورة على المجتمعات وتغيير أنظمتها. وما هذه الثورات الطاحنة والبلايا العامة إلا ثمرة من ثمرات هذا الغرس الضال، بل غرس هؤلاء كراهية الأوطان في قلوب الأغرار، وطمسوا فطرهم حتى جعلوا الوطن وثنا، وجعلوا حبه حبا للوثن، مخالفين بذلك الدين والعقل والفطر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، أي حركها وأسرع، وإن كان على دابة أي على بعير حركها من حبها، متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. هذه المحبة أيها الناس تكون قرينة الإيمان وليست قومية عصبية، بل البشر يألفون أرضهم ولو كانت قفرا مستوحشا أو كانت حجارة جرداء، فحب الوطن غريزة متأصلة في نفوس بني البشر بل في نفوس الخلائق، تجعل الإنسان يحن إليه إذا غاب، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. والوطنية بهذا المفهوم أمر غير مستغرب، والفرح والسعادة به والكآبة لفراقه مشاعر لا غبار عليها، ولا يجوز أن يكون مفهوماً مشوهاً يعارض به الولاء للدين. فالإسلام لا يغير انتماء الناس لأرضهم، فبلال بقي حبشياً، وصهيب بقي رومياً، وسلمان بقي فارسياً رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يتعارض ذلك مع انتمائهم لدينهم. وإن من المغالطة الإيهام بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام، وتصور هذا التعارض إنما هو حيلة للنيل من الإسلام ولإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل بعض مصالح الوطن ويصادم بعض المطالب الوطنية. المسلمون أيها الناس وطنيتهم لا تعارض دينهم، ودينهم يراعي مصالح الوطنية. الوطنية التي تعارض الإسلام ويعارضها الإسلام هي الوطنية الليبرالية العلمانية التي تهدم الشرع وتقوض ثوابت المجتمع باسم الحرية، وينازعون السلطان وينشئون الأحزاب باسم الحقوق المدنية، ويشرعون الانحلال والفساد باسم الحرية الفردية، ويسعون للحكم والتغيير السلمي بزعمهم باسم الحقوق الوطنية. يرون أنهم شركاء في الحكم والوطن، وأن نظام الأسر الحاكمة يخالف الحقوق الوطنية، وعدم تقسيم الثورة بالتساوي يخالف الحقوق الوطنية. وإذا أعوزتهم الأمور استنصروا بالدساتير الكافرة والمنظمات الحاقدة، هذه ليست وطنية، وأهلها متسترون بعباءة الوطن لمآربهم. ومثل هؤلاء في التشويش والشر والضرر تلبيس خوارج عصرنا على عوام المسلمين، حيث أوهموهم أن التدين ينافي حب الوطن، ويسمون الوطنية وثنية، ويظهرون ألاعيبهم باسم الجهاد والسعي لإقامة الخلافة، وكأن الناس يعيشون في بلد كافر وحكم جاهلي. ومن ألاعيبهم أنهم يظهرون التنكر للوطن المسلم في صورة إنكار المنكر والحرص على دين الناس وعقيدتهم، ضاربين بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة عرض الحائط، وكأنها ليست من دين الإسلام. ومن أساليبهم في التخذيل عن حماية الوطن المسلم إشغال الناس بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين شرقاً وغرباً، مما لا يستطيع أفراد المسلمين أن يغيروا فيها أو يؤثروا فيها، فيشحنون العامة والشباب خاصة لنصرة تلك القضية، متخطين بذلك ولاة الأمور وأهل الحل والعقد من أهل العلم لإسقاط مكانتهم وفتح ثغرة للطعن فيهم حتى تحل الفتن وتسقط الهيبة. وفي الحقيقة أنها شعارات زائفة يتسترون بها للوصول إلى مآربهم، وقد أبان الواقع حقيقة حالهم. وهاتان الطائفتان من أخطر الطوائف على المجتمعات، ولذلك يشد بعضهم بعضا إذا اختل النظام وبدت بوادر الفتن. والله العاصم وهو الهادي إلى سواء السبيل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها المسلمون، إن الوطنية الحقة تختلط مع الإسلام وتنطلق من أصوله، فمن الوطنية الحقة لزوم الجماعة والطاعة وعدم إثارة الفتنة والبلبلة ومحبة الخير والرفعة للبلاد والمحافظة على ثرواته وعدم إهدارها والأخذ على أيدي السفهاء والمخربين ورد شبهات الطاعنين وتربية الأولاد على المحبة والخير وغرس الأصالة والقيم الحسنة في قلوبهم والدعاء لولاة الأمر بالصلاح والخير والتوفيق والسداد وإشاعة ذلك بين الناس والتحدث بالنعم وشكرها واستجعار المسؤولية تجاه البلد والحرص على تعلم العلم الذي يعود نفعه على البلد ويرفع من مكانته، بل من حب الوطن والوطنية الحقة ترك معصية رب العباد واجتناب المخالفات التي تجر البلاء إلى البلاد والذب عن حماه وموالاة أهله وشكر نعمه والحفاظ على مصالحه والسعي في رفعته ومعرفة حقه ونشر محاسنه ورد جميله. فالمسلم أيها الناس يحب لنفسه وإخوانه ووطنه ما يحب لنفسه وبيته، وربنا عز وجل يرضى للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يبذلوا النصح لولاة أمرهم ومجتمعاتهم. والنصيحة تقتضي المحبة والشفقة وإرادة الخير وعدم الغش والخيانة، ومن مقتضيات الوطنية وحب الوطن القيام بالواجبات والمسؤوليات كل في موقعه مع الأمانة والصدق إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والمسؤوليات الرفيعة. فليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا، المواطنة الحقة عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثارها على الجوارح، وإلا فالادعاء والشعارات لا تغني عن أصحابها شيئا. ليس المواطنة الحقة أن يسبق الإنسان إلى مكان أو أن يستوطنه قبل غيره، فها هم اليهود سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وملكوا زمام التجارة والأموال، فلما خانوا المواطنة وتعاونوا مع الأعداء لم يشفع ذلك لهم، بل أجلاهم رسول الله وحاربهم. ولخيانة الأوطان صور متعددة قد يظهرها البعض في صورة الغيرة، وإنما هي غيرة من الوطن لا عليه. فكل ما أدى إلى تفرق المجتمع وتفكيك محبته وألفته وإشاعة الفتنة بينه والطعن في إمارته وعدم المحافظة على مكتسباته يدخل في خيانة الأوطان. بل من خيانة الأوطان الانتماء للأحزاب المفرقة والأفكار المشوهة والجماعات المضلة. التحزب أيها المسلمون ليس من دين الإسلام، يضرب الوطنية في أصلها ويقوض بنيان المجتمع ومحبته. ديننا ينافي التفرق والتحزب. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واجتمع، هذا سبيل المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فحافظوا على أمنكم وأوطانكم أيها الناس، واعرفوا الوطنية الحقة وامتثلوها بأعمالكم وجوارحكم، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واستعينوا بالله في أموركم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظ علينا نعمك، اللهم أوزعنا شكرك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ مجتمعات المسلمين، اللهم رد من ضل من المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم. اللهم من أراد بنا وبحكامنا وعلمائنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم ايته بنائب ولي عهدي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وأنت الولي الحميد. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا خلق من خلقك محتاجون لفضلك ورحمتك. اللهم إن خزائنك ملأى، اللهم إن خزائنك ملأى، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم أنت أكرم الأكرمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم أنت المتفضل المحسن. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم عاجلا غير آجل. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم نستغفرك فأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك محرومين. اللهم أنت أرحم الراحمين فأغثنا بفضلك. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.